السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى أصحابه البررة الأكياس وعلى كل من تمسك بهديه واختفى أثره وأظهر دينه بلا التباس. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واحقن دماءنا وولي علينا خيارنا وحكم فينا شرعنا وحكم فينا شرعنا وحكم فينا شرعنا ولا تجعل للمنافقين سلطانا علينا ولا تجعل للمنافقين سبيلا بيننا. اللهم طهر قلوبنا وألهمنا صوابنا وحرر أقصانا يا رب العالمين وفك أسرى المأسورين وكف الظلم عن هؤلاء يا رب العالمين واجعل بأس هؤلاء في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، روى الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه قليل معطوه كثير سؤاله، العلم فيه خير من العمل. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع يا رعاك الله إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه في زمن الوحي وفي زمن العلم، فيقول: إنكم، أي الصحابة، قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، أي الذين يفقهون كثيرا والذين يفهمون كثيرا، قليل خطباؤه، أهل الكلام قليل وأهل الفهم والفقه كثير، ولذا قليل سؤاله، الذين يسألون قليل، كثير معطون، الذين يبذلون العلم كثير، ولذلك لوضوح الحق وبيانه السؤال قليل. في هذا الزمن العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان، وهذه نبوءة وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زمان كثير خطباء، الكل يتكلم، كثير خطباؤه في الجرائد يتكلمون وفي الإذاعة يتكلمون، وإذا فتحت الشاشات الفضية تصدع من كثرة الذين يتكلمون، كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، لا يفهم منهم إلا القليل، كثير سؤاله، السؤال كثير مع أن الخطباء كثير، قليل معطوه. في هذا الزمن قال صلى الله عليه وسلم: العلم فيه خير من العمل. الله أكبر. في الزمان الأول العمل خير من العلم. في الزمان الذي ظهر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء العلم خير من العمل. أتدري لماذا؟ لأنك قد تعمل على غير بصيرة وعلى غير هدى وتظن أنك على الحق وتظن أنك تجاهد وتظن أنك في سبيل الله وأنت لا تدري أنك منحرف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في هذا الزمن العلم فيه خيرا من العمل. قل هذه سبيلي أدعو من الله على بصير على علم على فهم. عباد الله إن هذا الحديث نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة العلم وأهميته وشرفه ورتبته. ولقد تواترت وتضافرت وتكاثرت الآيات والأحاديث والأخبار والآثار على فضيلة العلم وشرفه وأهميته. فمن الآيات قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله لا يسأل سؤالا استفهاميا، فالله يعلم، ولكن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا إلى أهمية العلم وشرف العلماء. ولذلك هو الذي أجاب بنفسه في سورة المجادلة فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا لا يستوون، فلما قال في الزمر قل هل يستوي، قال في المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ولا يلفت الله النظر إلى شرف العلم فقط، بل إلى طلب الزيادة، حتى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة طه: وقل رب زدني علما يا رب. إذا ليس الأمر ينتهي عند طلبه، بل عند الزيادة منه. وقل رب زدني علما. العلم ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ومن الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقه. الله أكبر، يفهم. ما قال يحفظ، وإنما يفقه في الدين. الفقه والفهم، العلم يا عباد الله. وفي حديث أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حتى في آخر الحديث قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر، ناهيك عن هذه الأدلة، أو حسبك هذه الأدلة على معرفة شرف العلم وأهميته وفضله، حتى أنه هو الذي يجعل الكبير كبيرا والصغير صغيرا. ولهذا قال القائل: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أتدري ما معنى هذا؟ أن العلماء أو الأمراء أو الرؤساء أو الأئمة أو الدعاة أو الشيوخ إن لم يكن عندهم علم ساعة نزول الفتن هم والقوم سواء. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل بيغلط، والناس بتغلط ورا منه، والسبب في ذلك أنه لا علم عنده. عباد الله، إن العلم شأنه عظيم، وما دبت الفتن وسفكت الدماء وأزهقت الأنفس إلا بسبب غلبة العقل والرأي والهوى وقياس العقول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إنني أستطيع أن أقول لك بملء الفيل إن طلب العلم مقدم على صلاة النافلة، على صلاة النافلة. حتى قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: طلب العلم أفضل شيء بعد صلاة الفريضة. قال: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. بعد الفريضة تطلب العلم. حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. الله أكبر. يعني حضرتك تمسك المصحف وتختم كل أسبوع ختمة ولا تطلب العلم؟ لا قيمة لذلك، لأن نفعه لذاتك لنفسك، وطلب العلم نفعه لك ولغيرك. هذا نفعه متعدي، فتنجو أنت وامرأتك وأخاك وأباك وجارك، وأما غيرك فلا يستطيع ذلك. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. اسمع، في زمن الفتن دراسة العلم صلاة. حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. واحد بيفهم ينكي 1000 هم من العباد ولكنهم لا يفقهون. ولهذا سئل أحمد، وهذا من أعجب ما قرأته، من أعجب ما قرأته، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: أي شيء أحب؟ أجلس بالليل أنسخ مسألة أو أصلي تطوعا؟ أنت سامع؟ أصلي قيام الليل ولا أتعلم مسألة؟ سئل: أي شيء أحب؟ أجلس بالليل أنسخ مسألة أو أصلي تطوعا؟ فقال أحمد رحمه الله: فنسخك مسألة تعلم بها أمر دينك أحب. الله أكبر، إلى هذا القدر. نعم، ولذلك غلب الجهل فانتشرت الفتن. وقال القائل: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. ما عندوش عقل. ورابط كلمة من قيام العقل جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره: إن بين يدي الساعة لهرجة. قالوا: وما الهرجة؟ قال: القهر. قالوا: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يخطب بعضكم بعضا، عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. عندوش عقل عباد الله. إنني أردت بهذا المهاد أن أوضئ إلى بيان شرفه فضله وهو العلم، وبعد هذا المهاد أنتقل إلى طريق العلم. جئتكم بوصية يمكن أن نسمي هذا اللقاء بالوصية المباركة أو بمنازل العلماء أو بطريق العلم أو ما شئت. وهذه الوصية قالها ابن المبارك في كتابه الجامع في ورد في كتاب جامع بيان العلم، وهو يبين لكم كيف تطلبونه وكيف تسلكون سبيله. فقال واسمع يا رعاك الله، أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. مرة ثانية اسمع، أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. ستة منازل سأطوف حولها بأسرع ما يكون وبأخصر عبارات وأقل كلمات حتى لا تملوا طول البيان. فاسمع يا رعاك الله، أول العلم النية، لا عمل بلا نية. وفي الحديث الذي تحفظونه جميعكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. معناها لا يوجد عمل إلا بنية. ويختلف الناس وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته في القمة فهو مع الله، ومن كانت نيته في القمامة فهو في أسفل سافلين. فاستحضروا النيات يا رعاكم. ولا أجد غرابة وغضابة أن كافة العلماء من المصنفين المتقدمين والمتأخرين إذا صنفوا مصنفا افتتحوا كتابه بحديث إنما الأعمال بالنية. ليه؟ لأنه أول العلم، أول العلم النية. حتى قال فيه النووي وهذا الحديث عليه مدار الإسلام، مدار الإسلام على حديث إنما الأعمال بالنية. أنت جيت تصلي النهارده ليه؟ أنت جيت تصلي ليه؟ أصله في صلاة جمعة فلازم أصلي جمعة بلا نية. أم أنك استحضرت النية لتعظيم شعائر الله وإقامة شرع الله والتعلم حتى أقيم هذا الدين وأنشر هذا العلم؟ أول العلم النية. لماذا عفيت لحيتك؟ لماذا سلكت طريق العلم؟ لماذا لبست الحجاب أو النقاب؟ لماذا؟ نية. أول علم النية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. حتى الإمام النووي يقول في مقدمة المجموع للنووي، ولما صنف في الإمام النووي كتاب المجموع أول حديث وضعه إنما الأعمال بالنية، ثم يقول هو وإنما ابتدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من أهل العلم، وقد صدر به إمام أهل الحديث بلا منازعة صحيحه أي البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. قال فيه أول حديث إنما الأعمال بالنية. يبقى لازم تسأل نفسك أنت ناوي إيه؟ أنت عاوز إيه؟ النية. أتدري لماذا النية؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. يبقى لو ربنا ما مكلناش نبدأ أولا بإيه؟ بالقلب. فتش في نفسك. ولهذا قالت آية الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يبقى لو أنتم فعلا صادقين هتتفقوا مع بعضكم وهتفهموا بعضكم وهتبقوا صف واحد، لكن اختلفتم فتشوا في قلوبكم. ولهذا قالت آية الفتح: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الله أكبر. إذا النية أولا، إنما يعطى الرجل على قدر نية. اللهم أصلح نوايانا. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. إنها إيه؟ تتقلب. إذا مطلوب منك تتعهد نيتك. كل عمل تعمله اللهم ارزقنا نخلص. كل عمل تعمله. ولهذا النية صلاحها يعني الإخلاص. قال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. سمعتها؟ أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وما هو الإخلاص؟ قال القشيري: تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. مش واخد بالي للناس، أمال أنا ببص لمين؟ بلتفت لمين؟ إلى رب العالمين. الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. ولهذا قال السري: لا تعمل شيئا للناس ولا تترك شيئا للناس. من يوم ما مشينا ورا الأغلبية والأقلية أفلسنا أفلسنا وخسرنا. استمسك بحبل الله ومنهجه فإنه الركن إذا خانتك أركانه. فإنه الركن إذا خانتك أركانه. ولذلك لما يقال من أين يأتي الإخلاص، عارف منين؟ من التوحيد. يعني إيه؟ كلما كان التوحيد صحيحا كان الإخلاص سليما، لأن المخلص لا ينشغل إلا بسيد واحد هو الله، أما الذي ينشغل بغيره يضل. هرد مين؟ جماعة دي ولا جماعة دي ولا التألف ده ولا التألف ده؟ هرد مين؟ حرمكش ولا حلمنتيش؟ احتار. اضطرب أمري واختلف سبيلي وتناقض بياني. ولهذا الإخلاص: لا تعمل شيئا للناس ولا تترك شيئا للناس. ولهذا قال الإخلاص معناه إنك صادق. قال ذو النون المصري: الصدق سيف الله، ما وضع على شيء إلا قطع. الصدق، اللهم ارزقنا الصدق. الصدق سيف الله، ما وضع على شيء إلا قطعه. فنحن نقطع الباطل وأهله، ونقطع الشر وأهله إن صدقنا مع ربنا. اللهم ارزقنا الصدق يا الله. عباد الله، يقول الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمنافق والمرائي يثبت على حاله 40 سنة. يعني ايه كلام؟ الصادق دائما يراجع أذنه، فلا يسمع إلا نفسه، ولا يرى إلا ما اقتنع هو به. لهذا الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حاله 40 سنة. وحتى لا نطيل ونفصل أكثر من ذلك في أول منزلة، أكتفي بهذا. لكن اسمع، أول العلم إيه؟ بالنية. اللهم أصلح نوايانا وطوايانا خاصة، والحديث فيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ثم الاستماع، الخطوة الثانية، المنزلة الثانية هي الاستماع. أول العلم النية، ثم الاستماع. إيه ده؟ الاستماع؟ أنت جاي هنا ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ أنت جاي تريح شوية؟ أنت جاي تنام؟ اصحى اصحى، انتبه، استيقظ. أنت ما جيت هنا لكلام، أنت ما جئت هنا من أجل أن تستريح، إنما جئت لتسمع. ولهذا عقد الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، قال باب الإنصات للعلماء. باب إيه؟ الإنصات للعلماء. أنت جئت لتسمع. إن ناسا من الناس إذا أتوا إلى المساجد قضوا أوقاتهم، فإذا سألتهم ماذا كان يقول؟ والله كان كلام طيب. طب قال إيه؟ ما خدتش بالي. إيه ده؟ ثم الاستماع. وعند البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لجرير بن عبد الله: استنصت الناس. يعني ايه؟ يعني سكتهم. اسكت اسكت اسكت حتى تسمع. استنصت الناس، وبعدها لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انا بس ايه علاقه الاثنين ببعض؟ استنصت الناس، بعدها لا ترجعوا بعدي كفارا. فهمت والله اعلم ان تكفيرهم لبعضهم وان قتلهم لبعضهم لانهم ما عادوا يستمعون لبعضهم، ما عادش حد يسمع حد، هو كده. وربنا يخربها اكتر واكتر. ايه ده؟ اسمع، باب الانصات للعلماء. يقول لجرير رضي الله عنه: استنصت الناس، بعدها لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. اذا انت جئت هنا تسمع. يجب انك اذا اتيت الى خطبه الجمعه تكون في كامل الاستعداد، في كامل النشاط. انت جيت وانت منتبه. لما كنت طالب في الجامعه كنت بتذهب للمحاضره عشان تسمع الدكتور. انت جئت الى هنا لتسمع العلماء، لتسمع الفقهاء، فيجب ان تسمع. وهي المنزله الثانيه، اول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم. الله اكبر. اذا ليس مجرد استماع، بل يجب ان ايه؟ ان تفهم. فان ناسا من الناس قد يستمعون ولا يفهمون، ويستدل بالدليل وهو عليه، وهو لا يدري انه عليه، هو مش فاهم. يستدل بالايه والايه ضده، يستدل بالحديث والحديث ضده، وذلك لانه لا يفهم، لأنه لا يفهم. ولهذا لا بد من الفهم. عقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا، قال: باب الفهم قبل القول والعلم. باب ايه؟ الفهم. قبل ما تتكلم افهم، قلتها في الأول، كثير خطباؤه كله من كدوب، الأرموطي والزلموطي والبلموطي كله بيتكلم، مع ان ما فيش فهم. ولذلك الفهم قبل العلم، قبل القول والعمل. ولهذا قال البخاري في هذا الباب، باب الفهم قبل القول والعمل، قال قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، اذا العلم الاول، يعني قدر الله العلم على التوحيد. سمعت؟ قدر الله العلم على التوحيد. لماذا؟ قد فعلم انه لا اله الا الله، يعني قبل لا اله الا الله افهم معنى لا اله الا الله، لانك قد تقول لا اله الا الله وتعمل بعكسه. فمن المسلمين من يقول لا اله الا الله خمسة وخميس، لا اله الا الله امسك الخشب، خشب خشب، لا اله الا الله العين الزمح والخرز، صح؟ هو فاهم معنى ذلك، هو يعتقد ان هذه ستدفعه او ستدفع عنه الضر، يقول لا اله الا الله. حظك اليوم الحصان ولا الحمار؟ لا اله الا الله. ومع ذلك ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. على مين؟ لا اله الا الله دستور يا سياده، سياده نفي، يقول لا اله الا الله ولا يعرف معناها. لذلك الفهم قبل القول وقبل العمل. ولذلك الرتبه الثالثه النيه ثم الاستماع ثم الفهم. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى أرسل ابنه وقال اشتري لي حبلا، اشتري لي حبل. فقال ابنه له وما طوله؟ قال خمسة أمتار. قال وما عرضه؟ قال عرضه مصيبتي فيك. وهل الحبل عرض؟ وهل الحبل عرض؟ الفهم. انت ممكن تجد نفسك متأثر جدا بموضوع ومتخيل هو ده القضية، وأنت لا تفهم. وأنا أذكر هنا أن الإمام الأصمعي قال رحمه الله رأيت أعرابيا متعلقا بأسطار الكعبة. أنت متخيل بقى المشهد ده، واحد ماسك في ستار الكعبة، يعني قمة الإخلاص وقمة الخشوع وقمة التركيز وقمة العبادة، ويدعو اللهم أمتني ميتة أبي خارجا. الأصمعي سمع الدعاء، إذن أبو خارجة هذا أكيد يعني حاجة عظيمة. فقال فقلت من أبو خارجة يرحمك الله؟ من أبو خارجة؟ قال أبو خارجة أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى ونام في الشمس فمات شبعان ريان دفيان. هو في ممكن هو تخيل مركب وبأسطار الكعبة، اللهم أمتني ميتة أبي خارجة. يا عباد الله، قبل الكلام الفهم. الرتبة الثالثة بعد النية والاستماع الفهم. الرتبة الرابعة أو الدرجة الرابعة أو المنزلة الرابعة الحفظ. ليه؟ الحفظ. بعدما سمعت وفهمت حفظت العلم. لماذا؟ لتبلغ هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عباد الله، إنه بعد الفهم الحفظ. تحفظ الخطبة، تركز في الخطبة لتعود إلى المنزل تعمل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، تعالي يا أم فلان، تعالي يا أم فلان، سأسمعكم الخطبة. أنت بتعمل كده أول ما تخش البيت، ها أخبار الغداء إيه؟ نهاركم أبيض، مفيش غداء، طب الخطبة، طب العلم اللي سمعته، طب الخطبة كانت جميلة جدا، كان بيقول ايه؟ مش فاكر والله، مش واخد بالي. الحفظ. ولهذا قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. الله أكبر، علمها عند الله فين؟ في كتاب. طب السؤال، هل الله ينسى؟ حاشا وكلا. هل الله يضل؟ حاشا وكلا. ومع ذلك علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. تاخذ الخطبة وتفرغها، تاخد الدرس وتذاكره، مش قادر قول لابنك، قول لاخوك، لابد من تبليغ العلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الألباني: قيدوا العلم بالكتابه. اكتب. انت حضرت كم خطبه بالله عليك؟ قول لي بالله عليك، صليت كم خطبه؟ حوالي 200 خطبه. بلغت منهم كم خطبه؟ علمت منهم كم خطبه؟ ولهذا قال الضحاك رحمه الله تعالى: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الأرض. وليست هذه دعوة للكتاب على الجدران، وإنما هي دعوة لحفظ العلم. ولهذا قال الليث بن سعد: جدنا من مصرنا، لأن الكتابة أضبط وأثبت. لما تكتب تقول لي أنت قلت باللفظ كده وأثبت، تيجي بعد 10 سنين تقول ده أنا صليت في المسجد الفلاني وسمعت الشيخ بيقول الخطبة دي من 10 سنين مكتوبة عندي. لأن الكتابة أضبط وأثبت. ولولا كتابة العلم لذهب. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: لولا يكتب العلم لذهب. فقال أحمد بن حنبل: لولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. انت عارف معناها يعني الامام احمد ما بقي احمد الا لما كتب. انت لحد امتى مش هتكتب؟ مش احنا امه اللغه العربيه؟ ده انت مطلوب منك انك تكتب بخط جميل. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: عليكم بحسن الخط، فانه يزيد الحق وضوحا. وضوح الحق من حسن الخط. وقال قالت العرب: عليكم بحسن الخط فانه مفتاح الرزق. يا خبر، مفتاح الرزق فين؟ في حسن الخط. عباد الله، اننا علينا ان نتدرج في رتبه ومنازله حتى ننتفع به. اول العلم النيه، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ. وما بقي إلا أن نتكلم عن رتبتين بعد الاستراحة. نقول ما أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بادئ كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، يقول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل. الله أكبر. أرأيت المرتبة الخامسة؟ العمل، لأن العمل لابد أن يكون على علم، على فهم. وعقد البخاري هذا فقال في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تعمل بتعمل على علم، على بصيرة. انت خارج ليه؟ ايه اللي خرجك؟ ايه اللي دخلك؟ ما الذي اقامك؟ ما الذي اقعدك؟ كان قبل ان تعمل تعلم وتسأل وهنا نستفيد من هذا التأصيل أكثر من فائدة. فائدتين: الأولى أننا تعلمنا لنعمل، وما تعلمنا لنتكلم. اللهم ارزقنا الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيجاب به، فيقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فماذا عملت؟ يقول: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن وأقرأته. يقال: كذب، انت كذاب. وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. يبقى أنت بتعلم ليه؟ اللهم ارزقنا العمل. وعقد الخطيب البغدادي مصنفا قال فيه: اقتضاء العلم العمل. فلا بد ان يظهر علمك في عملك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلم العلم لتباهي به ولا لتماري به ولا لتجادل به، ولا تتركه لثلاث: لا تتركه حياء في طلبه، ولا زهدا فيه، ولا رضا بالجهل. انت مستحيل تسلم، مكسوف، تقول انا برضه في السن ده برضه هقعد قدام الشاب ده واساله؟ ما ينفعش. لا تتعلم العلم لثلاث: لتباهي به، او لتماري به، او لتجادل به، او كما قال، ولا تتركه لثلاث: لا تتركه حياء من، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل. العمل بعد العلم. المرتبة الخامسة بعد الاستماع والفهم، بعد الحفظ، بعد استحضار النية. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم الذي يعمل بعلمه ويوافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيه، يخالف عمله قوله، يباهي بعضهم في المجلس، يقول لك أنا بحفظ 1000 وهو بحفظ 70,000 يحقر عليه. أرأيتم؟ لذلك العلم قبل العمل، لأن العمل لابد أن يكون على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على فهم. ولذلك علينا أن نهتم بالعمل بعدما تعلمنا وفهمنا. اللهم ارزقنا العمل لنصر هذا الدين ولتحرير المسجد الأسير، بشرط أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة. واعلم أن النية وحدها لا تكفي. شوف بقى، أقبل رأس كل واحد منكم، اسمعوا لهذه النصيحة: النية وحدها لا تكفي، بل لابد من النية والعمل الموافق للشرع. فإن الله عز وجل جعل العمل في الإسلام ركنان هما النية والعمل، النية لله والعمل على شرع الله. إنما أنت تقول لي: والله أنا نيتي كويسة، طب العمل ده موافق؟ أبدا، لا قيمة له. ولهذا قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن نصيبه، مش هيوصل، لان نيته كويسه لكن عمله مش موافق. الثلاثه الذين صام احدهم الظهر، وقام احدهم الليل، واعتزل احدهم النساء، ماذا كانت نيتهم؟ نيته كويسه جدا، هم ارادوا ان يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه هو رسول الله. فأحدهم قال أقوم، والآخر قال أصوم، والثالث قال أعتزل النساء. الإنسان ومع صدق وحسن نيتهم. قال صلى الله عليه وسلم فيهم: فمن رغب عن سنتي. يا خبر! إذن النية وحدها لا تكفي. الرتبة السادسة والأخيرة هي النشر. يعني إيه النشر؟ يعني الدعوة، يعني التبليغ، يعني الكلام، يعني بعد النية والاستماع والفهم والحفظ والعمل أدت رتبة الدعوة. يعني إمتى تتكلم؟ بالله عليك إمتى تتكلم؟ في الآخر. إحنا بنتكلم إمتى؟ إحنا أول حاجة بنتكلم على طول. اللهم صل على النبي. هو أول ما دخل اتكلم وفضل يتكلم لغاية لما اتكلم. ما بيسمعش خالص، مع إن أنا مستغرب. أنت لك لسان واحد وأذنان لتسمع أكثر مما تتكلم. لا لا لا، نحن نتكلم أكثر مما نسمع. ولهذا أتت رتبة التبليغ في الآخر، رتبة الكلام في آخر الدرجات، رتبة العلم الذي تبلغه بعدما تعمل به وتفهمه ويكون معك الكتاب ومعك السنة. القول البخاري عقل في كتاب العلم بابا، قال: باب القول قبل العلم والعمل، القول بعد العلم والعمل. ذلك معناه أننا يجب أن نعمل بفهم، ونجعل الكلام بعد عملنا، ونجعل الكلام بعد فهمنا، ونجعل الكلام بالكتاب والسنة، لا بقياس عقولنا ولا بآرائنا وأهوائنا. من أخذ دينه بالقياس لم يزل ظهره في التماس، ضاعنا في الاعوجاج، زائغا عن المنهاج، لأنه قاس بعقل. وأول من تكلم بالعقل إبليس. إبليس إبليس عمل إيه؟ فكر، قال إيه ده؟ هو طين وأنا نار، يبقى نحسن. فقال: أنا خير منك. إبليس كره شرع الله وخطأ الله وقال: لا لا لا، أنا أفضل، أنا خير منه. أرأيت جرأة كهذه وأنت اليوم في هذا الزمان تكلم الواحد منهم تقول له: قال الله، قال رسول الله، ولا بس، لكن أصل الزمن غير الزمن. فقدم عقله على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك سألت الله أن تستجيب لي من اللحظة واسكت. بالله عليك اسكت، اسكت شوي. لماذا؟ لأنك إن سكتت سلمت. قال علقمة رحمه الله تعالى: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وانت طول النهار قاعد تقول دول ولا 60 و70، دول فسقه، دول مبتدعين، دول هلك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: اكثر الناس علما اقلهم فتيا، او بهذا المعنى. تخيل، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: اكثر الناس علما، نعم اكثر الناس علما اسكتهم. اللي بيسكت كلامه قليل، لكن بالكتاب والسنة. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا أو صلاح عبد ألهمه قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام. إذا أراد الله صلاح عبد ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. اللهم ارزقنا قلة الكلام إلا في طاعتك يا رحمن، قلة الكلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسود. قبل ما تبقى إمام كده وشيخ وقاعد في وسط الناس، وكل ما تقعد في وسط 5 سنة تتكلم، تفقهوا قبل أن تسود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من كثر كلامه كثر خطأه. صح. يقول لك ندمنا والله وما كناش قصدين، والله ما كنا واخدين بالنا، ما كناش فاهمين. طب ايه اللي خلاك تتكلم؟ تيجي تكلم الواحد بينهم فتقول له قال الله قال الرسول بعد ما كان مقتنع، يقول لك حيرتونا. طب لما انت بتقول حيرتونا لماذا تكلمت اولا؟ كان الاولى بك ان تسكت. قل انا لا اقوى على حمل هذه الفتنه، انا هسكت. ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر خطاه، ومن كثر خطاه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. مات قلبه. تاني: من كثر كلامه كثر خطاه، ومن كثر خطاه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. لذلك أمسك عن الكلام قليلا. وآخر ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. ريح نفسك، ريح نفسك، كله بيتكلم. راحة الجسم في قلة الطعام، المعدة بيت الدم، وراحة النفس في قلة الآثام، في قلة الذنوب والأخطاء، وراحة القلب في قلة الاهتمام، لا تجعل قلبك مهتما بالدنيا فيحزن من أجل المرتب، ومن أجل الحوافز، ومن أجل الإضافي، ويحزن من أجل الزوجة، ويحزن من أجل الأولاد، ويحزن من أجل السيارة. يحزن على إيه ولا على إيه؟ اجعل همك واحدا هو هم هذا الدين. وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. عباد الله، أختم وصيتي بتذكرة لأمتي. اسمعوها يا رعاكم الله، يا من تريدون إقامة شرع الله، أنفسكم تحييها خيرا من إمارة لا تحصيها. سمعوها الكل الذين يعملون لصالح الإسلام، أنفسكم تحييها خير من إمارة لا تحصيها. اللهم ألهمنا صبرا، واغفر لنا ذنوبنا خطأها وعمدها، جدها وهزلها. اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت. اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت. ألهمنا صوابنا، وقوم ألسنتنا، وطهر قلوبنا، ووحد صفنا، واحقن دماءنا، وحكم فينا شرعنا، وولي علينا خيارنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وجدنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب. وأقم الصلاة.